جوال الخير، جوال الخير معا على طريق الخير. مشروع جوال الخير، مشروع جوال الخير، مشروع جوال الخير. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية بئر يشرب منه المسلمون، مدرسة ينتفع بها أبناء المسلمين، أيا كانت تلك الصدقة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مشروع جوال الخير، مشروع جوال الخير، أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى، ساملا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا، ساملا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا. ينفقها في سبيل الله، جوال خير. بل إن من إخوانكم، وهذا ما سنقوم بتعليق رقمه، جعلوا ثم مشروع اسمه جوال الخير، يرسلون فيه نصائح وعبارات وحكم وآيات ومواقف وقصص، بل وثيمات فيها من الخير النافع، فليغتنم ذلك. مشروع معكم يا أهل الخير، كن مع أهل الخير أينما ترى أهل الخير يفعلون. أطلال معكم، معاكم، مع القافلة، مع دار الخير، مع مروة الإحسان، مع هيئة الإغاثة، مع الندوة، مع كل صناع الخير، بكلمة، بتشجيع، بنفقة، بإسهام، بوقت، معاكم، علهم يشفعون لك عند الله يوم القيامة. أما إخواننا في جوال الخير فقد بعثوا لي من مدة على جهة الاستمرار فوائد بعض المقاطع من البلوتوث الطيب الدعوي، كيف أثر في كثير من أمثال هؤلاء. الإسلام سيري واشمخي عزا وفخرا، واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا، وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا، وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا. فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا، بشرى إننا نلمح فجرا. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا. في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم، فجعلت منهم فريقا للسعير وفريقا للنعيم، فاجعلنا للنعيم وجنبنا السعير. إلهنا، ميزت خلقك قبل أن تخلقهم، فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا، فلا تشقنا بمعاصيك. إلهنا، علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها، ولا محيص لهم مما علمت، فاجعلنا ممن تستعملهم بطاعتك. إلهنا، إن أحدا لا يشاء إلا ما تشاء، فاجعل مشيئتنا أن نشاء ما يقربنا إليك. إلهنا، قدرت حركات العباد